قصص عربية. رفيق السفر. في يوم من الأيام عاش شاب يدعى جاك في مدينة صغيرة. كان جاك طيب القلب ويحلم أن يسافر حول العالم. استطاع أن يدخر 25 عملة ذهبية من خلال عمله الجاد لسنوات عديدة، حتى جاء اليوم الذي جمع فيه نقوده في جراب صغير وخرج يحقق حلمه. صار جاك أياماً حتى مر بمنزل قديم. من يبني منزلاً في عمق الغابة؟ إنه مهجور بالتأكيد، سأرتاح به الليلة. ياه، هذا النعش يبدو أحدث من باقي المنزل، من الغريب وجوده هنا. جلس جاك قرب الباب وكان مرهقاً، فراح في النوم. وأثناء نومه حلم بفتاة ترتدي ثوباً أبيض ولديها شعر حريري طويل وعينان سوداوان جميلتان، ووقع في حبها على الفور، ثم أدرك أن هناك خطب ما، فقد كانت تبكي. أنقذني، أنقذني. ولكن قبل أن يمسك يدها استيقظ. ها؟ ها؟ ماذا؟ ما الأمر؟ لماذا؟ لا أحد سيسمعنا هنا. ياهاها، أنت محق، فلنأخذ الجواهر سريعاً. لحظة، ماذا تفعلان؟ ومن تكون؟ اسمي جاك، لم تفتحان نعش هذا المسكين؟ هذا لا يفيدينا، ولكن موافقان، لن نكسر نعشه. سلام يا صديقي. لا، فهو لم يعد في عداد الأحياء، وكسر نعشه خطأ. خذ هذه 25 عملة ذهبية وانصرفا، ولا تكسرا نعشه، دعوه في سلام. هذا كثير. مسكين، لقد استدان منا ولم يرد دينا، سنأخذ فقط جواهره لنسترد حقنا. لم يعد مع جاك نقود، ولكنه لم يحزن أبدا، فقد فعل الشيء الصحيح، وحاول أن يعود للنوم ويحلم بالفتاة الجميلة، ولكن الحلم قد اختفى ومعه الفتاة. وفي الصباح جمع جاك أغراضه وترك المنزل، وصار وقتاً طويلاً يستمتع بالهواء. وبعد فترة رأى شيئاً غريباً. أين علي الوقوف؟ مكان جميل، علي القدوم دائماً. حسناً، بالطبع حتى... مرحباً، أأنت تائه؟ أخبرني. من غير الممكن أن أتوه، لأنني لا أذهب لمكان. لقد قررت أن ألف العالم وأترك الرياح تأخذني. هذا رائع، أنا ألف العالم أيضاً، أتأتي معي؟ كرفيق سفر؟ نعم، لم لا؟ وهكذا بدأت رحلة جاك ورفيق السفر. لحظة، سمعت هذا؟ وأراه أيضاً، إنها عجوز، يبدو أن كاحلها كسر. إنها تحتاجنا يا جاك، لنذهب ونساعدها. جاك، بسرعة افتح حقيبتي وأخرج الزجاجة الزرقاء. لا يمكنني فتحها. ها؟ أنا أسير، أنا أقفز، قدمي في أحسن حال. ياه، أيها النبيل، كيف أرد جميلك؟ ماذا لو أخذت تلك العصا الطويلة؟ هذه؟ ياه، طبعاً، خذها، أشكرك بشدة. ولما تحتاج العصا؟ أحب جمع الأشياء، فكل شيء مفيد. شعر جاك أن رفيقه مثير للإعجاب، وصار معاً حتى وصل لتل. علينا أن نتسلق. ماذا؟ هذا؟ ما هذا؟ ياه، تبدو كأجنحة طائر. الطيور لا تترك أجنحتها. قد يكون الطائر قد علم أني سأحتاجها. ها؟ أرأيت هذا؟ طار وحدهما. حقيبتك سحرية. حقا؟ لا أعلم، لم ألحظ هذا. هيا بنا. ثم وصل إلى مدينة صغيرة، وطلب الرفيق من جاك أن ينتظره على الطريق حتى يجد فندقاً مناسباً. وبينما جاك منتظراً، سمع صوتاً صارماً وعالياً: تحرك! الأميرة قادمة! ماذا؟ لا، أمعقول؟ ماذا حدث؟ إنها الفتاة التي حلمت بها في المنزل. حكى جاك الحلم كله لرفيقه. فهمت، عليك أن تقابل الأميرة غدا. وهذا ما فعله جاك. فمع أول خيط للشمس ذهب جاك إلى القصر. كان قصرا قديما وكئيبا، فتساءل جاك إذا كان به أحد. ثم دخل ولم يجد حراسا يمنعونه، ورأى الملك جالسا على عرشه حزينا فانحنى له. مولاي، لقد أتيت هنا لأطلب منك. لم أعلم، لابد أنك أتيت لتطلب يد الأميرة. بالفعل. انتظر، فابنتي قادمة. احتار جاك، ولكنه لم يجرؤ أن يسأل الملك، فانتظر صابرا. وبعد قليل وصلت الأميرة، وكانت ترتدي رداء أسود، وعيناها ذابلتان، ووجهها أنحف من ذي قبل. لم يهتم جاك، فقد كان واقعا في حبها. أميرتي، لقد جئت لأطلب يدك للزواج. حسنا، لكن إذا اجتزت الاختبار تعال. تبع جاك الأميرة سعيدا وهو يحلم بمستقبله معها. ثم دخل إلى الشرفة الخلفية للقصر ورأى بحيرة بالأسفل. بحيرة جميلة. اسمعني جيدا، لأنك إذا أخفقت ستلقى في البحيرة مثل كل من سبقوك وطلبوا يدي. والآن انتبه، ستأتي هنا في 9 صباحاً لـ3 أيام، وكل يوم عليك أن تريني ما أفكر فيه. وإذا أخطأت في هذا لمرة واحدة ستلقى فيها. وإذا خمنت جيداً وأريتني ما أفكر فيه لـ3 مرات سأتزوجك. هل توافق؟ وافقت؟ أنت أكثر جنوناً مني. لم أجد حلاً آخر. أحبها، إن لم أتزوجها سأعيش في هذه البحيرة مع التماسيح. حسناً، اذهب إلى النوم، سأفكر في شيء. شعر رفيق جاك بالقلق عليه، وما أن نام جاك حتى أخرج قوسه والعصا الطويلة من حقيبته، وارتدى جناحي الطير وطار نحو القصر. فقد أراد أن يعرف حقيقة القصر الغامض وأميرته. وما أن اقترب من غرفة الأميرة حتى اختبأ خلف البرج، ورأى الأميرة تخرج من غرفتها إلى الشرفة، وفوجئ بأنها تفتح جناحيها الأسودين وتطير بعيداً. إنها ليست أميرة عادية، علي أن أتبعها. أخرج الرفيق قوسه والعصا الطويلة وصوب نحو الأميرة وألقى عليها العصا. التفتت فاختبأ خلف شجرة وراقبها، وصدمه منظر عينيها، فقد كانت خضراء. ياه، إن عليها لعنة. ثم أكمل الرفيق متابعته. طارت الأميرة ودخلت إلى كهف، وصارت بداخله حتى وصلت لفتحة كبيرة حيث جلس وحش أخضر كبير على عرش. سيدي، شاب يدعى جاك طلب زواجي. شخص آخر. لا داعي للقلق، خذي هذا، عليه أن يريك هذا. أمر سيدي. وفي الصباح في تمام التاسعة وصل جاك إلى القصر ومعه صندوق، ووقف أمام الأميرة. أرني يا جاك فيما أفكر. أميرتي الجميلة، أنت تفكرين في هذا. كيف هذا؟ لأني أحبك حباً نقياً. كفى، فلتعد غداً. احتارت الأميرة بشدة، فلم يخمن أحد الأمر من قبل، ولكنها لم تعلم إن رفيق جاك قد شاهد الوحش يعطيها القفاز. وفي الليل طارت الأميرة وخلفها الرفيق، ذهبت إلى الكهف وحكت للوحش ما حدث، وصدم مثلها تماماً. قد تكون هذه مجرد صدفة، فكر الوحش، ثم أعطاها 3 كرات. انحنت الأميرة لسيدها وانصرفت. وفي الصباح نجح جاك ثانية، ابتهج القصر وظنوا أن جاك ساحر. وفي الليل في الفندق، غداً هو اليوم الأخير، أتعرف ما الذي ستفكر فيه؟ سنعرف ذلك في الغد. تلك الليلة أدرك الرفيق أن عليه فعل شيء بخصوص الوحش، وبعدما نام جاك طار نحو الكهف، وكانت الأميرة هناك. مستحيل، كيف خمن هذا؟ حسناً، عودي إلى قصرك، وسيحضر إليك الغول صندوقاً قبل 9 تماماً، لن يخمن أحد ما بداخله. اذهب الآن، اذهب إلى الغابة وابحث عن زهرة بها كل ألوان الطيف، هناك وردة واحدة فقط في العالم، جدها واعطيها للأميرة صباح الغد، حتى إذا خمن الصبي لن يتمكن من إحضارها. ياه، ألست لطيفاً؟ هيا بنا. وفي الصباح انتظرت الأميرة الغول بجوار النافذة، واقتربت الساعة من 9 ولم يظهر الغول. أين هذا الغول؟ يا أميرة، الملك يريدك، حان الوقت. وفي القاعة اجتمعت المملكة بأسرها في انتظار المعجزة. جاءت الأميرة ولكنها بدت مختلفة، فقد كانت مشتتة. حبيبتي، اليومان السابقان لم تفكري بشيء، كنت تنفذين ما تؤمرين به، واليوم أنت تفكرين حقاً وأنا أعلم ما هو. ما هو؟ ما هو؟ مولاي، ابنتك تفكر في هذا الغول الغائب. ماذا؟ كيف هذا؟ هذا أمر عجيب. يا خبر، معقول؟ ماذا؟ لا لا لا يمكن، لا، ابتعد. لا يا جاك، لقد كسرت اللعنة. أشكرك، أنا جندي في القصر، الوحش كان يحب الأميرة وعجز عن أخذها، وكنت أحاول إنقاذها فألقى علينا لعنة، فقط من ينجح في الاختبار سيدمره، واليوم حررتنا من السحر الأسود. حسناً، لم أفعل، إنه صديقي، أميرتي، فلتقابلي. لحظة، لم أسألك عن اسمك، ساعدتني مراراً ولم أعرف اسمك. أشعر بالحرج من نفسي، كيف كنت أنانياً؟ لم تكن أنانياً قط، فقد عدت بسببك أنت. عدت؟ ماذا تقصد؟ جاك، لم تسألني كيف عرفت اسمك. ها؟ نسيت ذلك أيضاً. عرفته لأنك قلته في منزلي وأنت تنقذني من اللصين. أعطيتهما نقودك يا جاك، عملاتك 25، كي أرقد فقط في سلام. إن قلبك كبير يا صديقي، والآن قد انتهى دوري. وجدت أميرتك، وحان وقت الرحيل. حزن جاك وعلم أنه لن ينسى صديقه العزيز. احتفلت المملكة بالأمير الجديد، وعاش جاك وأميرته في سعادة أبدية. النهاية.